يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، نستكمل اليوم الدرس الثاني من دروس النحو في هذه الأكاديمية التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. درسنا سيكون عن أنواع المعارف، وبالذات عن العلم. أولا، العلم المقصود به في اللغة حينما يقال علم فإنه الشيء الظاهر البارز البين، ولذلك سمي الجبل الشاهق والكبير يسمى علما. وهناك البيت المشهور للخنساء حينما وصفت أخاها صخرا: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. يعني العلم حينما الجبل حينما يكون كبيرا وفي رأسه نار، فإن الناظر يراه من بعيد، فسمي العلم الجبل علما لهذا الأمر وهذا الشأن. أما في اصطلاح النحاة فهو الاسم الذي يعين المسمى ويميزه عن أفراد جنسه. يعني حينما أقول زيد، أو حينما أقول محمد، أو حينما أقول علي، فإن هذا الاسم علم، علم على هذا المسمى، علم عليه يميزه عن غيره. لا يلزم أن يكون هذا الاسم لا يسمى به إلا شخص واحد، لا، وإنما هو يميزه عن غيره. حينما يشترك مع غيره يميزه عن غيره. حينما يجتمع ثلاثة أو أربعة، خالد وعلي وسعيد وزيد، فإنما حينما أقول علي فإنه يعين هذا المسمى. ولا يقصد بالعلم هو أسماء الأشخاص فقط، فهناك أعلام للأشخاص، هناك أعلام للمكان، علم على مكان معين يعينه، هناك علم للحيوانات. كل ما يعين المسمى ويميزه عن أفراد جنسه فإنه يسمى علما، فإنه يسمى علما. والعلم كما ذكرنا هو يعني نوع من أنواع المعارف، فهو معرفة في الأصل. العلم يعني مثل ما ذكرنا الأشخاص، كما قلنا مثلا محمد وعلي وما أشبه ذلك، وهناك مثلا المكان كما يعني ذكرنا في درس سابق مكة، فهذا علم على هذا المكان وهذا الموضع يميزه عن جميع البلدان، يميزه عن جميع البلدان. حينما أقول مصر، هذا علم لهذا المكان يميزه عن غيره. وهكذا كل اسم يعين المسمى ويميزه عن أفراد جنسه فإنه يطلق عليه علم، يطلق عليه العلم بهذا الاصطلاح. العلم قد يكون كلمة واحدة اسما مفردا، وقد يكون مركبا، وقد يكون مركبا. يعني الأمثلة التي ذكرناها كلها تصلح للعلم المفرد، العلم المفرد يعني يتكون من كلمة واحدة. وهناك أعلام مركبة، هناك أعلام مركبة، والتركيب يكون على ثلاثة أقسام. هناك التركيب الإضافي، التركيب الإضافي. ماذا نقصد بالتركيب الإضافي؟ أن يكون علما وهو في أصله مضاف ومضاف إليه. يعني حينما أقول عبد الله، عبد هذه كلمة والله لفظ الجلالة. حينما أقول عبد الله في الأصل هذا وصف أنه عبد لله، لكنه انتقل إلى أن أصبح علما على مسمى، يقال عبد الله بن فلان، عبد الله بن فلان. هذا عبد الله بن فلان، عبد الله علم على هذا المسمى، لكنه ليس مفردا وإنما هو مركب. ونوع هذا التركيب تركيب إضافي، لأنه مكون من مضاف ومضاف إليه، عبد الله. وحينما أقول أبو بكر، أبو بكر، فإنه علم لكنه أيضا مركب، وليس علما مفردا، وليس علما مفردا يعني ليس كلمة واحدة غير مركبة، لكن نوع هذا التركيب يسمى التركيب الإضافي، لأنني نقلته من الإضافة إلى العلمية، نقلته من الإضافة إلى العلمية. ربما يكون يعني كان قبل العلمية مضاف ومضاف إليه، عبد الله يعني أنا أقول إن هذا عبد لله، لكنه انتقل بعد ذلك فأصبح علما على مسمى بعينه، اسمه عبد الله ابن فلان. وكذلك أبو بكر. النوع الثاني من أنواع المركب، العلم المركب، التركيب المزجي، التركيب المزجي، بمعنى كلمتان امتزجتا حتى أصبحتا كأنهما كلمة واحدة، لكن هما في الأصل كلمتان. مثل حينما أقول حضرموت، حضرموت، هذه الكلمتان امتزجتا، هاتان الكلمتان امتزجتا حتى أصبحتا كلمة واحدة، حضرموت. فحضرموت علم، علم على مكان، علم على مكان في جنوب الجزيرة، معروف، لكنه ليس من كلمة واحدة وإنما من كلمتين امتزجتا وتركبتا حتى أصبحتا كالكلمة الواحدة، فهذا يسمى التركيب المزجي. ومثله الأسماء التي تنتهي بويه، سيبويه، راهويه، نفطويه، فهذه أيضا أعلام على أشخاص، وهي مركبة تركيبا مزجيا، مركبة تركيبا مزجيا. إذن العلم المركب على ثلاثة أقسام، مركب إضافي ومركب مزجي، أما الثالث فسنذكره إن شاء الله بعد الفاصل. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند أنواع الأعلام المركبة، ذكرنا أن العلم قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، والمركب قد يكون مركبا تركيبا إضافيا كعبد الله وأبي بكر، وقد يكون مركبا مزجيا كحضرموت وسيبويه. أما النوع الثالث من أنواع الأعلام المركبة فهو المركب الإسنادي. وما معنى مركب إسنادي؟ يعني هذا المركب هو كان في أصله قبل أن ينتقل إلى العلمية كان مسندا ومسندا إليه، يعني كان عبارة عن جملة فيها مسند ومسند إليه، فيها فعل وفاعل أو فيها مبتدأ وخبر، فلذلك سمي مركبا إسناديا لأنه أصله قبل العلمية هو عبارة عن جملة، هو عبارة عن جملة، ولذلك سمي تركيبا إسناديا لأن الجملة لا بد أن يكون فيها مسند ومسند إليه، تكون فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. فالمركب الإسنادي إذن إما أن يكون أصله قبل العلمية قبل أن يطلق على معين، قبل أن يطلق علما على معين هو كان جملة، ربما يكون جملة فعلية، ربما يكون جملة فعلية، مثل ماذا؟ مثل الشاعر المشهور تأبط شرا، تأبط شرا. لا نريد أن أن أن نخوض في سبب تسميته، لكن لو جينا إلى حينما أقول قال الشاعر تأبط شرا، هو معروف معلوم علم عليه، لكنه ليس مفردا وإنما مركب، ليس مركبا تركيبا إضافيا ولا تركيبا مزجيا، وإنما هو مركب تركيب إسنادي، مركب وإنما هو مركب تركيبا إسناديا، بمعنى أنه عبارة عن جملة. تأبط هو هذا فعل وفاعله ضمير مستتر، وشر مفعول به مثلا، فهو عبارة عن جملة، لكنه انتقل من الجملة إلى أن يصبح علما على إنسان، علما على شخص بذاته بعينه. كذلك أيضا من الأعلام المركبة تركيبا إسناديا وأصله جملة فعلية البلد المعروف سر من رأى، الذي أصبح اسمه الآن سامراء كما يقال، وأصله سر من رأى. سر من رأى هي جملة فعلية في الأصل، لكنها انتقلت من هذه الجملة إلى أن أصبحت علما على بلد معين، أصبحت علما على بلد معين. فعندنا المركب، النوع الثاني، المركب الإسنادي، النوع الثاني من المركب الإسنادي هو المنتقل عن الجملة الإسمية. فلو سمينا رجلا الخير نازل، هذا العلم على الشخص الذي اسمه الخير نازل لو سمينا به أو ما أشبه ذلك قبل العلمية هو في الأصل جملة إسمية، لأنها مكونة من مبتدأ وخبر، مكونة من ماذا؟ من مبتدأ وخبر. الخير نازل، مبتدأ وخبر، لكنه انتقل من الجملية، من الجملة الإسمية إلى أن يكون علما على شخص بذاته. فهذا العلم علم مركب تركيبا إسناديا، فإذا الآن حينما نقسم العلم إلى علم مفرد وعلم مركب، هذا تقسيم للعلم، هذا التقسيم باعتبار الإفراد والتركيب، لكن هناك تقسيم آخر للعلم باعتبار الأصل والوضع، فهذا هناك تقسيم آخر ينقسم العلم باعتبار الوضع إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الاسم، كما نقول زيد وسعيد وخالد وما أشبه ذلك، هذا اسم. وقد يكون العلم كنية، والكنية هو ما صدر بأب أو أم، حينما أقول أبو بكر، أبو زيد، أو أم الفضل، فهذه كنية، وهي من أنواع العلم. إذن عندنا اسم مثل محمد وخالد وسعيد وعثمان، وعندنا الكنية وهو ما صدر بأب أو أم، حينما أقول أبو زيد، أبو خالد، أبو بكر، أبو حفص، فهذه كنية. القسم الثالث هو اللقب، القسم الثالث، إذن نقول القسم الأول، ما دام القسم الأول الاسم، القسم الثاني الكنية، القسم الثالث اللقب، وما المقصود باللقب؟ المقصود باللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، أو قد يكون اللقب نسبة، يعني ينسب إلى قبيلة، ينسب إلى مكان، فهذا يعني قد يجعل من اللقب، لكنه في الأصل ما أشعر بمدح أو ذم. حينما أقول عمر أبو حفص الفاروق، فأبو حفص كنية وعمر اسم والفاروق لقب، لأنه لقب على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل. فاجتمع هنا في هذا المثال الأنواع الثلاثة، الاسم عمر، والكنية أبو حفص، واللقب الفاروق، فقد تجتمع هذه الأعلام كلها أعلام، كلها أعلام. أنا لو قلت أبو حفص خلاص علم على الخليفة الراشد، لو قلت عمر علم عليه، لو قلت الفاروق فهو علم عليه. فاجتمعت هذه الأعلام الثلاثة في هذا المثال. كذلك أيضا حينما أقول أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، وهذا أيضا علم من الأعلام، أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي. فأبو إسحاق كنية، وإبراهيم اسم، والشاطبي لقب. لكن السؤال، إذا اجتمعت هذه الثلاثة فهل يجوز لي أن أقدم اللقب أو الاسم أو الكنية كما أشاء، أقدم بينه وأؤخر، أم أن هناك ترتيبا لا بد أن يراعى؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله بعد الفاصل. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. نعود إليكم بعد الفاصل، وكنا قد يعني عرضنا سؤالا: إذا اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة، الاسم واللقب والكنية، فأيها يقدم؟ هل يقدم الاسم فيكون هو أولا، أو يعني تقدم الكنية؟ إذا اجتمع الاسم والكنية فقدم ما تشاء. تقول أبو حفص عمر، وتقول عمر أبو حفص، وتقول أبو حفص عمر، وتقول عمر أبو حفص. أما اللقب فإن الأصل فيه أنه يؤخر، الأصل فيه أنه يؤخر عن الاسم، أنه يؤخر عن الاسم. إذا اجتمع الاسم مع اللقب فالأصل هو تأخير اللقب. تقول عمر الفاروق فهذا هو الأصل، أنه لا يقدم اللقب على الاسم، لا يقدم اللقب على الاسم. ذكر بعض العلماء أن هذه المسألة فيها سعة، وأنه يجوز تقديم اللقب، وبخاصة إذا كان اللقب يعني مشهورا لهذا العلم. إذا كان اللقب مشهورا لهذا العلم فإنه يجوز تقديمه، فإنه يجوز تقديمه. واستدل بعضهم بقوله إنما المسيح، بقول الله عز وجل إنما المسيح عيسى بن مريم، فقدم اللقب على الاسم. إذن الأقسام من حيث أقسام العلم، من حيث الوضع ومن حيث الأصل اسم وكنية ولقب. أما من حيث الإفراد والتركيب فمفرد ومركب، والمركب قد يكون مركبا تركيبا إضافيا، وقد يكون مركبا تركيبا مزجيا، وقد يكون مركبا تركيبا إسناديا كما مر. بقي أن يعني نتكلم عن العلم إذا جاءنا في الكلام في السياق في الجملة كيف يكون إعرابه. هو كغيره من الأسماء، هو كغيره من الأسماء بحسب موقعه من الجملة، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بحسب موقعه. لكن الكلام الآن ليس عن العلم المفرد، فالعلم المفرد واضح أمره في إعرابه، لكن الكلام عن المركب، المركب تركيبا إضافيا كيف يكون، لأنه هو علم على شخص، فكيف يكون في إعرابه؟ هو أيضا يكون في إعرابه كإعراب المضاف إليه، كإعراب المضاف إليه. الأول، الجزء الأول عبد الله، عبد يعرب بحسب موقعه، فقد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به، وقد يكون مجرورا، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، فهو بحسب موقعه. الجزء الثاني هو في كل الأحوال في موضع المضاف إليه، في موضع الجر، فهو مجرور، مجرور بالإضافة. عبد الله أم الفضل، المركب تركيبا مزجيا أشهر الأقوال فيه أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، إعراب الممنوع من الصرف أنه يرفع وتكون علامة الرفع فيه الضمة، وينصب ويجر وتكون علامة النصب والجر فيه الفتحة، الفتحة. فتقول مثلا هذه حضرموت، وسكنت حضرموت، ومررت بحضرموت. هذا إذا لم يكن منتهيا بويه، أما المنتهي بويه المختوم بويه فإنه يكون مبنيا على الكسر، يكون مبنيا على الكسر، سيبويه، سواء كان في موضع الرفع أو في موضع النصب أو في موضع الجر فإنه سيبقى على البناء على الكسر، سيبقى على البناء على الكسر. سيبويه، جاء سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه، فهو مبني على الكسر في جميع أحواله. أما المركب الإسنادي، المركب الإسنادي فإنه يبقى على حاله، لا يتم فيه عليه تغيير، وإنما يكون إعرابه مقدرا، يكون إعرابه مقدرا، فأنا لا أغير فيه، لا أغير فيه. إذا قلت مثلا قال تأبط شرا، قال تأبط شرا، مع أنه هنا في موضع الفاعل في موضع الرفع، لكنني لا أغير فيه لأنه هو منقول عن الجملة، فأنا أحكيه كما هو، أحكيه كما هو، فأقول قال تأبط شرا، ويعرب إعرابا متكاملا وكأنه يعني يعني أقول فاعل ها مرفوع ولكنه لا يرفع بعلامة ظاهرة بل بعلامة مقدرة، لأن الإسناد والنقل من الجملة والحكاية هي التي منعت من تغييره ومن التصرف فيه. وكذلك لو جاء في موضع النصب أو في موضع الجر فإنه يجر وينصب بعلامات مقدرة، بعلامات مقدرة وليست علامات ظاهرة، ولا يتصرف فيه ولا يغير. خلاصة ما تحدثنا فيه في العلم أيها الإخوة والأخوات، العلم هو باختصار الاسم الذي يعين المسمى ويميزه من بين أفراد جنسه، ومن حيث الإفراد والتركيب ينقسم إلى مفرد ومركب. مفرد ومركب، المفرد هو ما كان كلمة واحدة مثل زيد وخالد ومكة، والمركب قد يكون مركبا تركيبا إضافيا كعبد الله وأم الفضل وما أشبه ذلك، قد يكون مركبا تركيبا مزجيا كبعلبك وحضرموت وسيبويه، وقد يكون مركبا تركيبا إسناديا كتأبط شرا وجاد الحق وما أشبه ذلك، وقد يكون يعني منقولا مركب إسنادي لكن منقول عن جملة فعلية أو منقول عن جملة اسمية كما مثلنا سابقا وكما هو ممثل عندكم الخير نازل، فهذا مركب تركيبا إسناديا. أما تقسيم العلم من حيث الأصل والواضع فإنه قد يكون اسما وقد يكون كنية، والكنية هي ما صدرت بأب أو أم ما أشبه ذلك، واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم. إذا اجتمعت هذه الثلاثة فإننا نقدم الاسم أو نقدم الكنية، لكن إذا جاء مع الاسم اللقب فإننا نؤخر اللقب، فإننا نؤخر اللقب. وبهذا نكون قد أتينا على تمام الكلام عن العلم، ونختم هذا الدرس، وإن شاء الله نلتقي في درس قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.